السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله مسك الختام للنبيين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن شاء الله في هذا اللقاء في محاضرات علم المصطلح التطبيقي انتهيت من الجزء الثاني من المصطلح التطبيقي وهو المتواتر. ان شاء الله انا بعد فيه برضو اسئلة عملية توضح المكنون الموجود بهذا القسم ان شاء الله، ثم ابدأ بالمشهور لاننا عامل حساب انني هذا في هذه المرحلة انتهي من هذا الكتاب ان شاء الله في هذا العام باذن الله. انا اوضح من خلال الاسئلة العملية برضو لانني لابد زي السكاشن العملية الموجودة في كليات العملية، يعني علم المصطلح التطبيقي مهم جدا. اما عدم معرفة التطبيق فهي المصيبة التي ابتلي بها الناس ولم تؤدي الى غرض علم المصطلح، يعني علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها احوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود ان يعرف المقبول والمردود، فلا بد ان هذا العلم ان تعرف المقبول من المردود. انتم كما رأيتم ان مجلة الازهر في العدد بتاع جمادي الاول، وانا طبعا اخونا ماجد البغراوي متخصص برضو في علم الحديث وهو من اخواننا مدير وعظ منطقة مدير الاوقاف في منطقة دكرنس كلها الحمد لله، فهو يعني يجمع بين الازهري وبين السنية والحمد لله رب العالمين. في هذا لما مجلة الازهر في العدد اللي فات كان بتتكلم عن الاسماء والصفات والذكر، تكلمت في عدد ربيع الثاني شيء غريب جدا، ان قال الغاية من الذكر الجنون، يعني تتمايل وهذا لا عيب فيه بدليل حديث رسول الله اكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون، وهذا الحديث عند احمد وابن حبان، هذا يسمى التخريج. اما التحقيق فهي مصيبة. التخريج لو جبت الطفلة الان بعلم الفهارس هيخرج، كمبيوتر بيخرج، انما اهم حاجة المنطقة هي منطقة التحقيق اللي هي منطقة معرفة المقبول من المردود. لم يبين شيء، ثم انا قلت خلاص لم ارد، فعاوزين مكررين ايضا في العدد بتاع الشهر اللي هو عدد جمادي الاولى، فقلت طالما هم عملوا كده ويقول لماذا يعميك التعصب، بيقول السنيين لماذا يعميكم التعصب وانتم كأنكم ما قرأتم حديث رسول الله اكثروا من ذكر الله حتى يقولوا مجنون، عندما يقول عنك الناس مجنون فهم يستهترون بك فانت من السابقين يوم القيامة. الحديث رسول الله سبق المفردون، قالوا وما المفردون؟ جت سب حديث مسلم وراح للترمذي، سبق المفردون قال المستعطرون الذين استعطر بهم الناس، كلام ده زي ما انت شايف. فنتبت الافكار بين الايه، بين الجنون والاستهتار، وان شاء الله نزلت هتنزل ان شاء الله في الشهر دي، لان المراجعة النهائية الان تمت للمجلة ان شاء الله زي اليوم. الواحد من الصبح ويتلقى الاسئلة زائد منطقة ليه رغم ما بي من الم، فقلت لا اترك المحاضرة الوقت وانا والله من غير، انما الايمان. ليه؟ لان انا احب هذا، لو اسأل الله ان يرزقنا واياكم القوة في سبيل هذا العلم ان شاء الله. احنا عندي النهاردة هناخد المشهور صفحة 131. لا تواتر الطبقة بيبقى تواتر، اصل التواتر تواتر الاسناد زي ما يكون حديث من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. وانا عملت لكم تقسيمة لم اسبق اليها، اللي هي التقسيمة اللي في صفحة التقسيم اللي هي اوجه التقسيم صفحة 107، ان في تواتر عام وتواتر خاص، وهذا بيناه بالتقسيم مفهوم يكتب عنده. الوجه الثاني باعتبار الاسناد، تواتر الاسناد حديث من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار. تواتر الاسناد برضو بيعرفه يمكن الخاصة يعرفه، لان لو سألت مشيت في البلد كم واحد يعرف حديث من كذب، بيمكن الخطيب فوق المنبر صاحب القصص اصحاب القصص الواهية، لو قلت لو يعرف الحديث ده من كذب علي متعمدا فليتبوع مقعده من النار ما ندعو. وانا شفت واحد جاي من اسيوط للدقهلية وعمل وعظ، واحنا قلنا يا ابني القصة دي غير صحيحة، عرف واحد قال له ان الشيخ قال القصة دي غير صحيحة، هو وضب نفس الخطبة كلها على القصة. فايه ده يرجع قال له انا اعلم ان القصة ضعيفة، بس يعني ضعيف يعمل به، مش عارف بقى يعمل بقى، انا ببين لكم ليه، لان الضعيف المعمول الضعيف الذي يعمل بالضعيف في فضائل الاعمال عند الذين يقول الا يكون الضعف شديد، هذا اول حاجة الضعف ما يكون. طب انت ايش ادراك ان الضعف بتاع القصة خفيف ولا ضعف شديد؟ فيه واحد متهم بالكذب مش عارف، يبقى يعني ان يكون الضعف حديث في فضائل الاعمال لابد يكون العمل اساسا ثابت، زي لما توضع احاديث في فضل قيام ليلة النصف من ايه، اساسا ما فيش حاجة اسمها ليلة النصف من شعبان، مش حاجة اسمها قيام، لأجل تحط من قام ليلة النصف من شعبان كان له كذا، اسمه فضل بقى كان له كذا وكان، اساسا ما فيش حديث زي، بخلاف مثلا لما توضع حديث في فضل صلاة الظهر، فضل صلاة الظهر اساسا ايه ثابتة، ان بقى ولذلك يقول لك ان الاول ان يكون الضعف شديد ان يكون للحديث اللي فيه في الفضائل اصل معمول ايه به، لما تحطه فيه في ايه فضل، انما ما فيه زي حديث فضائل دخول السوق من قال لا كان له كذا وكذا، هذا حديث منكر طبعا بينا. الحاجة الثانية ان يعتقد صحته عند العمل به، ده عند جماعة اللي قالوا اللي ذكرهم الحافظ ابن حجر، انما في تدين العجب في فضل رجب قال الحافظ ابن حجر ولا يعمل بالضعيف في فضائل الاعمال لان الكل شرع، هذا ابن حجر اللي كانوا بيتعلقوا به، انا هتلاقيها في تبيان انا ان شاء الله لما اجي اشرح المردود العملي اللي هو الجزء الثاني، لان انا اخلص المقبول مع جميع الاصطلاحات للايه للمصطلح في هذا الايه الكتاب، زي مصطلح السند، ما هو مصطلح مثلا ما اضيف للمرفوع الموقوف المقطوع الحاجات المنقطع، ده كله انا بشرحه في خلال هذه السنة، ثم اشرح الخبر من حيث وصوله الينا، اما ان يأتي بطرق بلا عدد معين او بحصر بما فوق الاثنين او بهما او بواحد، فعن خدنا المتواتر ودخلنا النهاردة على المشهور، ثم بعد ذلك ناخذ الحديث من حيث القبول والرد. فالمقبول هناخد مثلا الصحيح لذاته والصحيح لغيره، ثم هناخد الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره ان شاء الله، ده المنهج بتاعنا هذا العام باذن الله. انت بتسأل على تواتر، قلت حديث من كذب عليه متعمدة، جربني لمصائب المنابر. نعم التواتر الطبقة، القرآن متواتر تواتر الطبقة مش زي الحديث ده، طبقات ترويها في كل بلد تلقى حافظ القرآن، حتى تلقى في فلاحين عندنا لا يقرؤون ولا لا، في واحد اعمى لا يقرأ ولا يكتب حافظ الايه الحجاج بنسميه ده تواتر الايه؟ طبقه زي القران الكريم. عايز حاجه تانية؟ كفايه عليك النهارده. ناخد بقى النهارده ان شاء الله ما احنا مع بعض نكسر على طول، بس ما يمشي في المنهج الله يكرمك. الطرح اللي فاتت فيها اخطاء كثيره واحنا حققناها، ثم كانت في طرح قديمه. ثانيا ما حدش عارف يفسر ان عتيق احمر لكل عنصر. ثم ان انا جبت موقف الشيخ الالباني ذكرته لجل يبقى ايه بعد موت الشيخ الالباني لابد ابين موقفي من الشيخ الالباني، لان الناس في هذه الايام الشوية الحسابة يريدون ان يرتفعوا لحيث يرتفعوا. الالباني عنده حديث كذا، طب انت حركت ايه ولا حد يعرفك ولا ده واحد عمل تقدم غفير في علم المصطلح التطبيقي، تيجي انت تخليه يخرج يتكلم قدام الناس؟ خلي واحد يمسك قلم ويشرح هنا من اللي بيبدأه علم المصطلح هنا ولا يجي، خليه في النظرة يجي يقف مثلا، انما كل واحد عرف له كلمتين. لا انا وقفه قدام ابني، ادى الالفية يسمعها وهو يسمعها ولسه لم يتجاوز المرحلة الثانوية. انما هذه المصائب اللي كل واحد عايز يعتلي لكي يبقى مشهور يقول لك في اخطاء حصلت عند الشيخ الالباني، وذكر الشيخ الالباني كبتهم جميعا، لان هذا الشيخ كان يعرف اللي بيسأله يريد علم واللي بيسأله يريد ان يتعالى عليه، فكان يفضح على رقوش الاشعاع. انما بعد ما ماتي ما جاي يتكلم كما كان يتكلم هو موجود. الحمد لله الاسئله انا ذكرت الحمد لله اخواننا اللي هم بتقدر كده مركز البحث بتاعنا حاولوا يحطوا في صدر يصدروا الكتاب على طول بكلام الشيخ الالباني. اخوان زي ما انت شفت باللي انا كتبته في مجله التوحيد يوم مات الشيخ الالباني رحمه الله عليه، والشريط المسجل وحطيت رقم الشريط اللي هو الشيخ الالباني نفسه تحدث به، لكن محدش يفترى علينا ان احنا كانت امام الشيخ الالباني. والشيخ الالباني شوف من ادبي واخلاقي رحمه الله عليه بيقول لو كنت انا اخطات مستعد انا هذا بحث علمي دقيق لا استطيع ان اجيب عليه امامكم. شوف هو ده كله مسجل على الشيخ الالباني، فانني ساعود الى بيتي في تمام من الساعه 9 الى 11 فان كنت جادا في البحث. الاخ اللي كان تلميذه عندي والله انا ما اعرف بس من اللي بيحضره بحثه الشيخ قال الشيخ فلان عليا وكذا حتى لا خبرني بالمحدث المصري واقر هذا الشيخ الالباني رحمه الله عليه، لان الشيخ الالباني قبل ان اكتب الى المجله من غير ما يعلم من في هذا الدار ولا كانش يعرفهم، كنت انا كتبت سلسله الدفاع عن السنه من حوالي 20 سنه ولم اكتب فيها الا بعد ان اجازني الشيخ الالباني، وانا سجلتها وعن طريق الشيخ ابو شامه وصلوا واجازني اثنين مرتين لسلسله اسئله القراءه عن الحديث اسود. الشيخ كل واحد مهما على لابد ان يخطئ، لان كل يؤخذ من قلبه ويطرق الا صاحب الروضه صلى الله عليه وسلم. هذا التعصب الاعمى ده وعلم الحديث هو اللي علمني عدم التعصب، لا اتعصب لاي حد. ليه؟ لان قلت لكم ان علي بن المديني شيخ الامام البخاري لما بيسالوه عن ابيه في الحديث وضع راسه في الارض ابو كرر عليه السؤال وده في حق ابيه، فقال انه الدين ابي ضعيف. ابو داود السجستاني يسالوه عن ابن في الاخفاء يقول ابن كذاب، وكذاب ده في علم المصطلح لا يقبل حديث يبقى حديث موضوع، والموضوع هو الكذب المختلط المصنوع المنسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا مش عايز تتعصبوا لاحد، لابد تتعصبوا للحق حفظكم الله. دي وصيتي لكم وانتهزوا هذه الفرصه الطيبه. احنا هنا بقى ونشرح المشهور في شرح المشهور. انا قلت لكم كتب الحديث بتختلف، واحد يقول لك انا هشرح من باحث الحديث والتاني هشرح من تدريب الراوي والتاني يعني يقول لك انا هشرح من مقدمه ابن الصلاح. انا بس اقول لكم المشهور انا جبت ازاي وانا بعمل، يعني انا بحث النهارده بحث المراجع اليمني التصانيف في اصطلاح اهل الحديث التي استخدمتها في شرح الشعور التخطيطي. انا كنت جايب معايا لوائح لان من حوالي 20 سنة، انا بس بعد 30 سنة هذا العلم والحمد لله كل يوم جديد. فانا كنت جايب اللوائح سنسل احنا جزاه الله خير نسأل الله ليعفو عنا وعن نسى اللوائح وانا جايبها معايا. اللوائح عندي، كنت جايب اللوائح وانا جاي اعرضها عليكم، اللوائح العملية. طب بص طبعا ان شاء الله المرة الجاية باذن الله ربنا يعلم. يا عزاز ما خلاص انتوا شايفين حكم بتاع الله طبعا لا يعذره. اترمى للشيخ ماجد بقى هتاخد المشهور في علوم الحديث ابن الصلاح. علوم الحديث ابن الصلاح انا لما تشوف بس الكتب لازم تعرف ان انت قاعد هنا انت شو حتى تاخد شرح كده كتاب ده هذا طلاب المبين اللي بيعتمد على كتاب واحد. ليه؟ لان المصطلح بيكمل بعضه بعض وانت هتشوفه من خلال هذا الشرح. علوم الحديث ابن الصلاح ما شاء الله. 2 التقريب للنواوي. التقريب للنواوي الامام النووي التقريب اللي هو اختصار الارشاد للنووي الامام النووي. والتدريب شرح التقريب. التدريب للسيوطي شرح التقريب للنووي. لما انا وبعدين انا شفت ده صفحة كام؟ يعني انا عندي صفحة علوم الحديث ابن الصلاح انا استخدمتها صفحة 131 و132 و103 لما لغيت 134 هتلاقيها في الكتاب 131 و132 و103 علوم الحديث ابن الصلاح او مقدمة ابن الصلاح. طيب التقريب للنواة طب انت استخدمت صفحة كام؟ صفحة 132. طيب 3 اختصار اختصار علوم الحديث لابن كثير انا مستخدمه صفحة 131 132 133 136 131 132 133 136 اقصد مهمة اللي تعرف طور الخطة ان احنا ما تشتغلش من كتاب اللي تعرف لما تعرف تبقى عارف ان احنا بنجمع ازاي. 3 فتح المغيث للسخاوي. فتح المغيث للسخاوي 131 135 136. طيب استخدمت لفظ ابن مندى. ابن مندى اللي نقل عنده نقلا عن ابن الصلاح. انا مش هعطيه رقم لان ده نقل ابن الصلاح عنه. سقاط الخمس. البلكونية. البلكوني في منظوماته. صفحة 132. 6 ده البصة دي تبقى انت بس عندك انت بتجمع قدامك كده وهنبدأ نشرح دلوقتي. 6 فتح المغيث. لا هو في 2 فتح المغيث. في فتح المغيث للسخاوي وفي فتح المغيث للعراقي. الاثنين شرح ألفية الايه؟ العراقي. فتح ألفية العراق الألفية للعراق شرحها في كتابين. فتح المغيث وفتح المغيث. فتح المغيث لمين؟ فتح المغيث للعراق. العراق الشيخ مين؟ ابن حجر. ابن حجر شيخ مين؟ السخاوي. السخاوي اللي هو تلميذ العراقي هو اللي شاهد في فتح المغيث للسخاوي وفي فتح المغيث للعراق. فتح المغيث للعراق 134. طب 7 التقييد. لا ايه ده؟ لا انا شلت 5 انت كنت سرحان ولا ده؟ انا وانا الحمد لله بقى ما ده تشعر بالصحة واقف كده. انت لو انت لسه ما نفضتش قوة خلي بالك. 7 التقييد والايضاح. التقييد والايضاح للعراقي. التقييد في فتح المغيث العراقي وفي ألفية العراقي وفي التقييد والايضاح للعراقي. التقييد والايضاح عبارة عن نكت على الايه؟ عن نكت على مقدمة ابن الصلاح. شايف ده صفحة كام بقى التقييد والايضاح؟ صفحة 100. انا بشرح لكم العلم اتكلم على مشهور يبقى جمعت كل ما له الحمد لله. لكن تبقى خط ما تعيدش دورة ثانية. انت ما انتش فاكرين. اسمع انت واو. التقييد والايضاح للعراق. 8 الباعث 136 احمد الثاني الباعث الباعث الحثيث اللي هو شرح مختصر الحديث لمين؟ احمد شاكر. احمد شاكر 737 شرح البعث الحديث شرح اختصار علوم الحديث اختصار الشرح البعث الايه الحديث. طيب بعد كده التغيير للسيوط اللي هو التغيير اللي هو شرح الايه يعني عندي الاختصارات للشروط بستخدم اختصارات مع ايه مع شروط. طيب التمانية تسعة التدريب للسيوط بفتحة 139 فتح الباري موضوع مستخدم الصناعة الحدث. خلي بالكم انا كل طالب يجيني في الطلب جاي من 5 سنين انا عايز اشتغل معاك وابقى تلميذ كويس وبتاع انا عارف يا ابني انت هنحضر معهد عارفين مفيش فايدة انا يعني حضر واحد زي في 2-3 بكله كده. قلت له انت عايز انت مدة خدت دورة عند فلان وخدت دورة عند فلان قلت له طيب هقولك على حاجة بسيطة انا قلت له اشتغل لي على الصناعة الحديثية في الجزء الاولاني بفتح الباري نقيل اللي ايه زبط عشان تكت خطه ان حديث الاعمال بالنيات متواتر تواتر ايه من الاهل وفيه متواتر تواتر ايه من عند يحيى بن سعيد وفي تواتر ايه معنوي لما نجمع الايه قضايا مختلفة حول الايه مطلق الايه النية. طيب انا بقول لك ايه بقى اللي مكتوب كده رحولي والله انا قاعد يبقى شهرين وما اقدرش نفهم فول ناس قلت له طيب كيف بعد 4 سنين قلت له مش انت يا ابني اللي انا قلت لك تعالى لي 4 سنين وانت روحت قال لي تاني جاي عيد تاني قلت له هتلاقي تاني يبقى خد العلم من الاول خش يعني قلت ادي التدريب للسيوط صفحه 139 فتح الباري فتح الباري من ادى السبب مساله فتح الباري في صناعه حديثيه من ارقى الصناعات الحديثيه العلم الحديث التطبيقي في فتح الباري لان فتح الباري دي اخر حياه الحافظ ابن حجر. فتح الباري كتبه الحافظ ابن حجر في منطقه 25 سنه المقدمه 3 سنين شايف فتح الباري صفحة 140 النخبة 10-11 النخبة صفحة 131 صفحة 131 يبقى استخدمت كم مرجع لوحدي 11 مرجع 11 مرجع 11 تصنيف نفتح بقى 11 تصنيف الدهلي بقى نبدا نشوف شغلنا نعم لما تشوف انت في الشغل تملك هو فتح الباري تشوف عندك 140 صفحة 42 في الكتاب بتاعه تشوف بقى عايز فتح الباري كام اقول لك كام لما تفتح 140 عندك تعرف ان هو فرض فتح الباري مش كده ولا ايه رايكم نبدا نشتغل بقى حاضر صبر جميل اما انتوا مستعجلين على ايه صبر جميل اسمع الصوف انا حاطط في قلبي عطري افتح من هنا في للسخاوي كان عايزك ده مش هنا هيدفع كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي ومعاه كتاب تاني شوف كده اسمعوا انتوا بتتكلموا ليه خلي بالك المشهور يا اخوانا خلي بالك بس رجعنا للخطوط الاول المشهور في مشهور من حيث الصحة بينتقل من حيث الصحة الى صحيح وضعيف خلي بالك معايا يبقى تقسيمة من حيث الصحة يبقى صحيح وايه وضعيف نعم صحيح وضعيف هذا اول حاجة من حيث الاصطلاح من حيث الاصطلاح في الشهرة اصطلاحية وفي شهرة غير اصطلاحية يبقى من حيث الصحة صحيح وايه وضعيف خد اسمع يبقى للمشهور تقسيم من حيث الصحة يبقى صحيح وايه من حيث الاصطلاح في شهرة اصطلاحية وفي شهرة غير اصطلاحية التانية ده من حيث موضع الشهرة من حيث موضع الشهرة ينقسم الى شهرة مطلقة وشهرة ايه نسبية نعم هتشوفوا يعني انا ممكن ابقى المشهور صحيح وشهرة اصطلاحية وايه ومطلقة. صحيح شهرة صحيح وشهرته اصطلاحية تبقى شهرته اصطلاحية وايه ومطلقة. يعني انا قدام حديثها اسمعها معايا، انا قدام الحديث اقول صحيح ولا يطلع صحيح. طيب شهرته اصطلاحية ولا ايه؟ لا، مادام صحيح يبقى له شهرة ايه؟ اصطلاحية. طب الشهرة الاصطلاحية ديت هي واقعة فين؟ نقول مثلا مطلقة. طب ايه المطلقة وايه الكلام اللي انت كاتبه دي؟ هذا شرح يطول ان شاء الله، وانا المحطة لسه بدأ على وين انا بحطها. اسمع معايا، ده تاني الشهرة الاصطلاحية والغير اصطلاحية. الاول الشهرة الاصطلاحية وغير الاصطلاحية يتيم لما قرأت له، هذا حديث مشهور. يتيم لما قرأت له، يأتي يكون السخاوي جايبه مثلا، أنا هفتح على السخاوي لأن فيه كتب بتحوي الشهرة الغير اصطلاحية زي المصنفات في الشهرة الغير اصطلاحية. لما تعرف عايز تعرف أنت مطان مطان، يعني تعرف المصادر بتعرف الشهرة الغير اصطلاحية، المقاصد الحسنة للسخاوي. اذا ما قلت لك ايه خلي بالك معايا، انا هسألك في المصنفات اللي بتبقى يعني في مصنفات في المتواتر. لما قلت لك مصنفات المتواتر قلت الاذهان الايه؟ المتناثرة والفوائد الايه؟ المتكاثرة. انما قص الاظهار انت قابلينها؟ قص الاظهار تفسير، انما هو قالوا عليه كتاب ايه؟ حديث ايه؟ متواتر. واللي قالها مين؟ الطحان ختم ايه ده؟ وعرفنا ان ده غير ايه؟ صحيح بالتحليل. انما الاول خدنا ايه؟ يبقى قص الاظهار. انما الفوائد المتكاثره عباره عن الاحاديث باسانيدها، شالوا الاسانيد عنوانها في ايه؟ عيونها في قص الايه؟ لا مش قص الاظهار، اظهار الايه؟ المتناثره، اظهار المتناثره. نقل المتناثر في الاحاديث المتواتر ده للايه؟ للكتان. هذا بالنسبه للايه؟ بالنسبه للايه؟ للمصنفات اللي بتتحط في الموضوع. عند المقاصد اقول لك المقاصد الحسنه للسخاوي دي في المتواتر، تقول لي لا ده في الشهره، شهره غير ايه؟ الصلاحيه كمان نعرف. في كشف الخطا ومزيل الالباس في ما اشتهر على السنه الناس العجيوني. كشف الخطا ومزيل الالباس في ما اشتهر على السنه الناس العجيوني. نعم. كشف الخطا ومزيل الالباس في ما اشتهر على السنه الناس. كشف الخطا ومزيل الالباس في ما اشتهر على السنه الناس العجيوني. نعم. لما نشوف حديث ياسين لما قرات له يغلط. حديث يا علي، حديث يا استنى كده، حديث ياسين لما قرات له، خد بقى كمان يا صلاكم يوم نحركم. هذا حديث ايه يا اخواني؟ تلقى الفلاحين نقول احنا صلينا النهارده رمضان يبقى يوم النحر ايه؟ وكده تطعم المصيبه الثانيه. ما تطعش يوم العيد زي يوم الايه؟ الصيام. دول قرر يوم صومكم يوم نحركم، ده حديث مشهور شهره ايه؟ غير اصطلاحيه. طب مش عرفني ان هو مشهور شهره غير اصطلاحيه؟ قال السخاوي حديث لا اصل له. اكتب لي الحته دي وهقعد اجيبها في الامتحان. قال السخاوي في المقاصد هي المقاصد الحسنه فيما اشتهر على الالسنه، يعني عنوان الكتاب يدل على الموضوع بتاعه. المقاصد الحسنه في بيان كثير من الاحاديث المشتهره على الالسنه. هذا حديث يوم صومكم يوم نحركم. قال هذا الحديث لا اصل له. هو رقم كام؟ رقم 1355. الناس سالوه فيه السنه كثيرا. يبقى انت عارف يوم صومكم يوم نحركم ليس من من الاحاديث. ياسين برضه لما قرات له حديث لا الحمد لله. ياسين لما قرات له الحديث الف ايه؟ اكتب. لا كل الناس ياخدوا ياسين لما قرات له. انا شفت راجل كبير وله عقد كبير وداعيه كبير جمع الناس. قالوا في نقوع على الناس. قالوا اقرا ياسين انت وهو. ياسين لما قرات له. قعدوا يقولوا ياسين لما قرات. وجي فقالوا لا الدنيا متحوطه ونزلوا عليهم طفشوه وبقى تنصيب على ياسين. قالوا ومش عارف ايه اللي حصل. هو اللي تعبان الحديث اساسا غير ايه صحيح. هي حدث القرطاوي هنا يا اخوانا بس مش عايز اقول اسمه. خلي بالك ياسين لما قرات لا الحديث 1342 في المقاصد الحسنه للصحاوي لا اصل له رقم 1342. يبقى احنا عندنا في شغلة غير ايه استاذ حمان حسن. نيجي بقى افتحوا بقى صفحة الكتاب بتاعكم. شغلة غير استاذ. ايوه انت لسه احنا ما عرفنا الاصطلاح. لما قلت افتح الكتاب لتظهر الاصطلاح يلا اقرا كده متى تصحى. انا عرفت قد متى تصحى. انا اعرف متى تصحى. خد صفحة كام احنا عارفين شغل. يبدأ المشهور صفحة 131. احنا عندنا احاديث الاحاد ثلاث انواع. الاحاد ثلاث انواع. المشهور العزيز المتواتر او بتاع الغريب. المشهور العزيز الغريب. وده تحت الخبر من حيث وصوله ايه اليه. يبقى مشهور وايه وعزيز وغريب. اسمع معايا بقى كده لما تشوف الشغل انا عملت فيه ايه. اذكر ترتيب هذه الانواع في مقدمة ابن الصلاح. ابن الصلاح من حاجة غريبة يا اخوانا. النوع خلي بالك معايا بس اللي تشوف الشغل زي ما يبقى عارف تبقى عارف قطب الانصاف لكل واحد جميل شوية على الباب ما هو الا قارئ مقلد. والمقلد يا اخوانا زمان الامام ابن القيم لما تعرفوا القاعده ديت قال فئتين قال في احب اقول الجزء في اعلام الموقعين احب خطوات بتاعت واحد تبقى كده برضه في اعلام الموقعين في الجزء الاول في صفحه 6 قال اجرح الناس على ان المقلد ليس معدودا من اهل العلم لان العلم هو معرفه الحق بدليل. كنت جبتهم كده حطيتهم قدامي اللي هو بيتكلموا على علم الايه علم الحديث. جيت اول اكتر واحد سميني خدوا منه كلهم مقدمة ابن الصلاح لان هي المرحلة بدأ المرحلة الجديدة لما بدأ يدرس في المسجد في دمشق في المدرسة الاشرفية بدأ علم المصطلح ياخد طبق الايه التدريس. فهو بيدرس عن الرقم 30 المشهور. المشهور عن الرقم كان 30. والعزيز والغريب عملهم مع بعض نوع واحد 31. وقال يسمى الحادي والثلاثين. يبقى ده النوع 30 وده الحادي والثلاثين. طيب حط المشهور كده والعزيز كده. طب كويس اوي. انت بتبدأ رأيك فيه انا كلام ما ينفعش. اصل كان بيمنى قالوا له ليه حضروا عذره لان كان بيمنى الطلبه زيكم كده. فمات رحمه الله الامام ابن الصلاح وساب الورق. او هو اعملوه مش بدل يكتبوه ما يكتبش. مات طلبت ما يكتبش ايه المحاضرات. فاول منه بترتيب المحاضرات اللي متمنى بقى يتمنى انه يلف الكراسه طبعا عذره هو متمنى ايه عليهم. جمل لما علم الحدث اتقتل تعالوا بصوا شوفوا ايه اللي حصل. هو الترتيب ده لغايه مهم. انا عندي حاجه اسمها المشهور العزيز الغريب. الخبر ما صورت كم واحد مثلا الشيخ ماجد جاب لي خبر وقائد نسيت يبقى انا جايبهم لي كم واحد دلوقتي اتنين يبقى عزيز. افرض ما جاليش الا من واحد نسميه الخبر من حيث وصوله ايه الاقي ان قلت تبقى صعب. انما الورد الخبر من حيث وصوله الى ان الخبر من حيث وصوله الى ان الخبر من حيث وصوله الى ان الخبر من حيث وصوله الى ان الخبر قاعد يحكي كلمة وصوله الينا كأنه بيحفظ بها ايه؟ قاعد يحفظ آية. نتعلم عنكم كده. واحد جالي وقال لي ايه؟ قال يبقى ده واحد. يبقى ده الخبر وصلنا من ايه؟ من نسميه الخبر من حيث وصوله الينا. هنا ذكر ابن الصلاح المشهور في النوع الموفى الثلاثين. ذكر ابن الصلاح المشهور في النوع الموفى الثلاثين. وفي النوع الحادي والثلاثين قال معرفة الغريب والعزيز. يا سلام. يبقى دولة ده كلام ابن الصلاح. طب نروح للتقريب للواحد. افرض واحد ذكر ايه؟ قال لك انت خدت انت درست مقدمة ابن الصلاح اللغات ودرست التقريب للنوع اللغات. طب ولذلك المشهور عند النووي بنفس الوضع الترتيب 30 المشهور النوع الحادي والثلاثين العزيز مع الغريب في نوع ايه؟ واحد. ما المفروض كده الترتيب يا اخوانا ولا ايه رايكم؟ طيب هنا بقى رحت لابن كثير، لان ابن كثير برضه زي بالتقريب مهمة، تعرف اصول علمك تبقى مهمة. ايه علاقة التقريب وعلاقة الايه؟ انا قبل كده قلت لكم علاقة في اول حصة جيتها، قلت ان مقدمة ابن صلاح حصلها انه علماء اختصار اول في الارشاد، اختصار تاني في الايه؟ في التقريب. هذا اختصارات بنسميها اختصار مين؟ انه اللي اختصر الاختصار الثاني مين؟ ابن كثير في اختصار علوم الحديث. جيت بقى لقيته هي عملية اختصار ونفس الكلام اللي قايله عن النوع 30 والنوع 1 وايه؟ و30. طيب اجي بعد كده تعقب بقى، محدش يفهم الاول اصلا مش ناقص، ده انا حاطط حاجة زي كده ما حضرتش ما تفهمش وجبت الدنيا تشرح هنا بقى. انا اللي عارفك لما قلت الانواع كده الترتيب ده لقيت السخاوة تعقب عليه. الطبعة اللي في مصر في طبعة أربعة في فتح المغيث الولد ضيعها، في ولد بيشتغل مع دار الإيمان بوظ الطبعة بتاع فتح المغيث عاملها في ثلاث مجلدات، هي أربعة اللي هي طبعة دار الهند بتاع الهند. أنا عندي طبعة دار، أنا جيت أقرأ لقيت البتاع متشال منها كلام، تدفع مصطلح ما تفهمش مصطلح، اسمع ولذلك جالك بيتي أنا مش عايز أقول اسم بس أنا ما أحبش أذكر أسماء خالص حتى في المجلة. بص قال التخوف في فتح المغيث الجزء الرابع فتحة واحد واثنين، يبقى احنا اشتغلنا على فتح المغيث اهو، يبقى انا جبت دلوقتي المقدمة والتقريب والايه والاختصار ودخلت على فتح المغيث. ده بقى في الترتيب ده قال السخاوي في فتح المغيث. فتح المغيث بيشرح ايه يا اخواني؟ خلي بالكم انا بشرح لكم، انا عليه كنت اقول لكم اسمع انت وهو عزيز اصل واحد يقول لي لا احنا نقعد احنا هنا طالعين علماء ولا ايه؟ انت تقول انا عزيز اروي اثنين او ثلاثة مشهور مروي، مشهور مروي فوق ما ثلاثة حلوك اول ما اسمعنا ثم اشرح لكم البعيد اذا المروي اثنين او ثلاثة. طيب وبعدين المشهور المروي اللي يجي بعد الثلاثة يعني اربعة سمطات يبقى مشهور، بس انا عايز اعمل واحد عايز يعمل اللي بيفهم يقول ولكن البيقول هنا خطأ لان عزيز مروي اثنين فقط مش كده ولا لا؟ مروي اثنين عشر او ثلاثة الامام ومشهور مروي فقط يقول لي لا ده مشهور مروي ايه؟ طب يلا روحوا كل واحد يروح بره خلاص وخد ايه؟ الخد المشهور والايه؟ والعزيز وروحوا. انما اللي هم يعلقوا على البيكوني البيكوني هو السر الغلط. لان ما ادريش اصول علم مصطلح. البيكوني مش الغلط. البيكوني بينزل وهتشوفه في الوقت الشغل ده. هات يا ابني بص. قال السخاوي في فتح المغيث. فتح المغيث ده شرح ألفية الحديث للايه؟ للعراقي. فتح المغيث عامل العراقي عامل الترتيب ده، الغريب العزيز المشهور، نفس الترتيب ده بدأ بيه، الغريب اللي هو مروي واحد، العزيز مروي، المشهور مروي، يبقى احنا عاملين تاني احنا هنروح لها، اقصد على العزيز يبقى مروي ايه؟ واحد، المشهور مروي كام؟ العزيز رويه اثنين، المشهور رويه ايه؟ ثلاثة. يبقى فيه واحد اثنين ثلاثة بيعلموا ولادنا في المدارس ده ترتيب ايه؟ تصاعدي. ما هوش ايه؟ تنازلي. بدأ من واحد اللي هو ايه؟ الغريب. اثنين هيطلع بثلاثة يبقى ده اسمه ترتيب ايه؟ تصاعدي. فهنا اسمه ترتيب تصاعدي. علماء الحديث سموه ترتيب الترقي. ترقي يعني مترقي من واحد ايه؟ اثنين هي ترقى ثلاثة. طيب اسمع بقى. قال السخاوي في فتح المغيث اربعة. مصر احمد رتب المشهور وبعد كده العزيز مع الايه؟ الغريب. يبقى مشهور عزيز وايه؟ وغريب. طيب. معرفة الغريب والعزيز يبقى مكتوب كده مشهور وغريب وعزيز. انا شوف الترتيب ده. الترتيب المقدمة والتقريب والاختصار اللي هو البعث الحديث مترتب كده مشهور وغريب مع عزيز. هذا الترتيب. الصف الناقل في النقطة استخدام دي جه داخل خاص يبقى اخر ترتيب للصفات. انت معايا؟ قال الصفات الغريب والعزيز والمشهور المرتبط بالترقي. يبقى انت عرفت معنى الترقي؟ تتعود مفهوم ولا فهمت كمان؟ انا عيدكم تبقى بين فاهمين. خد بقى طيب مع تقديم ابن الصلاح اخرها في النعم مستقل. مع تقديم ابن الصلاح اخرها اللي هو المشهور عمله في نحو ايه؟ مستقل. ثم اضافه باخرين اللي هو الغريب مع الايه؟ مع العزيز. وكان الانفق مين اللي بيتكلم بقى؟ وكان الانفق تقديرها الى الانواع السابقه ضم الغريب الى الافراد وضم الغريب الى الافراد. يعني انا خلي بالك هنا بقى حصل خطا اللي بيعرض يذكر التدريب والتقريب وفتح والبعث الحديث. قال لك هنا حصل غلط. كان الغريب ده هو يجب يضم على الايه؟ على الافراد. الافراد النوع 14 موجود في الكتب الثلاثة. اما كان يحط الغريب بدل ما يحطها على العزيز كان يحط الغريب مع الافراد في انه نوع ايه؟ نوع واحد. ويخلي بقى العزيز والمشهور ايه؟ يبقى مع بعض. يبقى غريب وافراد وعزيز وايه؟ مشهور. شفت الشعر بتاع الناس؟ انا ما ادريش العملية. انتوا ما تاخد علم لانك انت طالب علم ممكن يطلع منكم ناس هيجاهدوا يعني بيقدروا 30 سنة في العلم وبعدين هتلاقي اسعد لحظات حياتك مع علم الحديث. اقسم بالله انا جاي لكم وانا مش عارف اقف قلت انا ممكن اقف. ولكن عندما ادى هذه دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نحمد الله ونضطر اللهم رغم سمع مقالتي فاداها كما سمعها. انما انا والله جاي كي ما عايز اتنين يساندوني لجلاتي والله ان ان شاء الله ربنا يعطيكم الصحة والعافية طالما انتم جيتم لتدافعوا فاحنا مدعيين ده اللي بيظبط لنا الكتابين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والا انتشر في بدع في جمهورية مصر كلها. هو ايه اللي حصل مش علم الموسوعة ده؟ اذا انت شفت في اول درس لولا علم المصطلح ما قامت للعلوم القائمة هنا بقى. وكان الانسب تقديمها الى الانواع السابقة وضم الغريب الى الافراد ولكن شبه ولكن لكونه زي ما قلت لكم املى كتابه شيئا فشيئا لم يحصل ترتيبه على الوضع المناسب وتبعه في ترتيبه غالب من اقتطع اثره زي مين؟ تبعه في ترتيبه زي الامام النووي زي ما انت شفت في التقريب. وايه ده اقتطع اثره مين كمان؟ وايه وابن كثير ماشي كده؟ طيب الانسب الذي اشار اليه السخاوي الذي فعله شيخه الحافظ ابن حجر في ترتيبه المبتكر حيث قال في شرح النقد صفحه 14 فسالني بعض الاخوان ان الخص له المهم من ذلك فلخصته في اوراق. طب وامتين بقى ايه؟ بدا هو يبدا قال كان يبدا بالانواع دي من الاول اللي هو ايه؟ قال كان يبدا ولذلك النقد بدات بالمتواتر ثم ايه؟ تقوى المتواتر. والمتواتر مش موجود في كتب الحديث زي ما انت شفته وعملت الرد عليها. كانوا بيقولوا ان المتواتر لا يوجد في الكتب والذكر ده مش موجود في اي كتاب من اللي احنا قلناه والذكر المتواتر. ثم بعد ذلك جاب الاحاد وقال مثل هذه اللي احنا قلناها. القاعده التي بنى عليها ابن الصلاح مصطلح الغريب والعزيز والمشهور دي مهمه جدا جدا جدا. ايه اللي خلى البيقوني يقول عزيز مروي اثنين او ثلاثه؟ عزيز يبقى مروي اثنين او ايه؟ تبقى مصيبه لان عارف احدد عزيز مروي اثنين او ثلاثه؟ لا اثنين. هتقول لي اثنين لتقول ثلاثه. العزيز مروي اثنين او ثلاثه مشهور مروي فوقه ما خلاص يا سماء. اما الناس مثلهم بيقولش قيمه عقلهم الخنكه اللي ما بيبحثوش يقول لك شوف الاصول. لا ده انت لما تعيشوا انا بجيب لك الفكره كانك تعيش في علم وشرح معايا نكات كان بتحط على كل واحد وانت عايش وتاخد اخر ما وصل اليه هذا العلم. شوف ده قدر بيقول ايه؟ هو واحد يقول احنا بنشرح البيقولي طب ما هو غلط. قول لك اصل البيقولي بقى يقول لك البيقولي ما غلطش. تعرف معنى السبب ده؟ يا اصل لما بيكون جوز الحديث يبقى مره واثنين او ايه؟ ان احنا متفقين عليهم يبقوا ايه؟ والمشهور يبقى مره ايه؟ ثلاثة فما ايه؟ ثلاثة. نبص بقى. القاعدة التي بنى عليها ابن الصلاح مصطلح الغريب والعزيز والمشهور. قال ابن الصلاح في النوع الحادي والثلاثين من علوم الحديث صفحة 395 روينا عن ابي عبد الله ابن منده، يبقى نائل من ابن مين؟ ابن الصلاح نائل من ابن منده، انه قال، اسمع، الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتاده. قتاده دي يا اخوانا مش هتبقى الصحابه ولا التابعين. تعالوا بص على قتاده، اين وقع قتاده؟ حديث اسماء اللي هو فيه الوليد ابن مسلم بيحدث الوليد ابن مسلم عن مين؟ الوليد ابن عن سعيد ابن بشير. سعيد ابن بشير بيحدث عن قتاده عن خالد ابن دريك. خالد ابن دريك عن مين؟ عن عائشه. اما تشرح ان شاء الله تشوفوا سعيد ابن بشير وده المنطقه اللي كانت زله عند من صححوا حديث اسماء لما تاخدوا المتابعات والشهود وتبقوا في العزه ان شاء الله. لان اربع سنه ضيع ام مصر كلها حدث الوجه والكفين، الاذاعه شغاله على الوجه والكفين، لان حديث اسماء سعيد ما يعرفوش ابن سعيد ابن بشير ده. قالوا فيه انه كثر خطاه وفحش، وقالوا ان كثر خطاه وفحش استحق الترك ولو كان عدله. لما بشرح ان شاء الله التطبيق العملي للمرتب السنه الجاي اللي هتخليكم، انا شفت قطع المسافات وانتوا برضه بتصمدوا معايا، لو السنه الجايه بقى صعدتوا كمان يبقى باذن الله نرتقي باذن الله، تبقوا كده تبقوا حاجه طيبه باذن الله في مصر كده، ربنا يجعل على يديكم نشر العلم ان شاء الله. ولابد في التضحيه اللي بيقوم نزوركم وينظر وجودكم ان شاء الله. قال يا اخوانا علم الحديث ده بيعطي قوه، انا تحسوا بقى وربنا يعطيكم بركه في اولادكم وفي بيوتكم. الوليد ابن مسلم حتى في اربع حلل في الحديث بس مش هتذكره. الوليد ابن مسلم مدلس لما تاخده التدليس، والقتاده مدلس وعنده تدليس اهو قتاده، والوليد ابن مسلم ده عنده تدليس تسويه كمان. سعيد ابن بشير ده بقى كسر خطاه وفحش استحق الترك ولو كان عدل. فكل اللي هيجيبوا لهم تبعات روح تركهم، لان كل اللي بيشتغل لان يجمع اقوال علماء الصنعه ما يجيبليش واحد من كسر خطاه وفحش. الخلال ده حاله كسر خطاه وفحش. طب بقى ام جه علماء الصنعه العراقي في اول الايه؟ اول الفيات. قال من كسر خطاه في فتح المغرب في العراق، من كسر خطاه وفحش استحق الايه؟ الترك ولو كان عدل. واللي بيستحق الترك لا يخرج في المتابعات والايه؟ بس ده مين؟ ان شاء الله يحطنا طبيعيا لما كان اخواننا خطأ هنا وطبعوا التبرج لنعمة صدق بيه. فانا وعقدت كرواز الخبر السعودية، فانا طبعت حوالي 10-23 ألف ورقة، هبقى اجيب لكم الرد باذن الله عليها. هنا بقى قتادة، هنا اذا شايف قتادة فين؟ مش عقيدة الصحابة. طب بيقول لك ايه هنا؟ بيقول لك اهو بيحكي عن ابن منده، بيقول ايه عن ابن منده؟ بيقول لك الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتاده واشباههما من الائمه ممن يجمع حديثهم. اذا انفرد الرجل عنهم عن مين؟ عن قتاده او الايه؟ الزهري. يسمى ايه؟ غريبة. اسمع، فاذا روى عنه رجلان او ثلاثه واشتركوا في حديث يسمى ايه؟ عزيز. يبقى رحم الله البيقوني لما تعرض للاذى، عزيز المر اثنين او ايه؟ دي بيقولوا البيقوني اللي قالها. قول لي لا، ده اللي قالها ابن منده واللي نيل عن ابن منده مين؟ ابن الصلاح. واللي نيل عن ابن الصلاح النمو في التقريب، واللي نيل عن ابن الصلاح برضه ابن كثير في البحث الايه؟ الحديث. اشمعنى جايين تحطوا غاية تعلقوا الخطا بايه؟ بالبيقوني. ده البيقوني عامل لي منظومه واخدها من علماء الايه؟ المصطلح. يبقى انا عصر الاكل الاصح، ده المره اثنين او ثلاثه، اصحها مين؟ ابن منده. وليه عنه مين؟ واللي ليه عن ابن الصلاح من بعض المختصرات انه مطيع ايه. يقرأ يقرأ يا اخوانا شوف التحليل للعلم بتحمد ازاي بتاخد علوم انت بتدرس 11 كتاب مصطلح وانت قاعد 11 كتاب مصطلح يعني وانت قاعد متفاهم اهو اللي مش فاهم يقول لي يعني كل ما احنا بنطول صحيح في حتت اسرع فيها وفي حتت تحتاج لوقفات. نعم هنا بقى خلي بالك معايا واشتركوا في حديث يسمع فاذا روى الجماعه عنه حديثا الجماعه يعني فوق ما ايه ما ثبات يسمى ايه قلت ده هكذا اقر ابن الصلاح هذه القاعده وبنى عليها حد الغريب والعزيز والمشهور وتبعه غالب من اكتفى ايه اثر. انت رايح شوف النووي رحت للتقريب للايه للنووي لابد امشي في المشهور شوف اخرته ايه امشي. فهذا هو الامام النووي في التقريب شوف كل صفحه قعدت فيها يا اخوانا ساعات وليالي. ده انا مقراش انا المولى فقط 305 مش رفعي طب هتاخد مني قد ايه على اطلع المرجع واكتبه وانا سايب واريح لمين اروح للتقريب الجزء 280 التقريب اذا وقعت ايه اذا انفرد عن الزهري وشبهه يعني واللي زيه اللي هو قتال ممن يقعد رجل بحديث يسمى غريبة اسمع فان انفرد اثنين او ثلاثة سموه ايه يبقى نفس الكلام بتاع مين فالراعي الجماعي يسمى مشهور شفت الكلام يعني فوق فقر ايه ابتداء تخفل ابن كثير اللي عايزين ياخدوا كتاب كده بنقول لهم اتعلموا حلم المصطلح كيف يدرس اهو هنجيب لك بقارنة حلم المصطلح مقرر تطبيقي اسمع وهذا بلا فقر وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس وهذا هو الحافظ ابن كثير في كتاب اختصار علوم الحديث صفحه 42 قال فان اشترك اثنان او ثلاثه في رويته عن شيخ سمي ايه عزيز فان رواه ايه جماعه سمي ايه انت فهمت الفايده. بدات انا ريت الكتاب ده كان فيه غلطات ولذلك انا بدات عصر في اللحظه كله لان ده سهل عليك تعرف عناصر الدرس. فائد قال البيقوني في منظومه اقول اسمع اقول لسقهم سمعا اقول ابداه بالحمد وصلي على محمد خير نبي ارسل رجيم اقسام الحديث عده وكل واحد اتى وحتى اولها صحيح وهو ما اتقى الاسناده ولم ينشن في او يعد يرويه عدل ضابط عن نصفه واعتمد في ضبطه ونقي الى اشراف فرد القبيل ايه يعني 30 بيت لا وانا اختار نفسك نفسه في البلد وانا اختار حد الحديث فقول له بيكون يبنى قال ما الثانية والثلاثة جابهم منين ايه عارف ايه عليك الكلام بس اللي تخليه يقف على حد لما تعرف ان دي مدرستنا في اذن الله. زائد قال البيقوني في منظومته عزيز المروي اثنين او ثلاثة مشهور المروي فوق ما ثلاثة قل فاستدرك عليه شراح البيقونية بان هذا التعريف خلط بين العزيز والايه والمشهور والحد لابد ان يكون جامعا وان يكون مانعا يمنع دخول واحد على اخوه مش بتقول حد مجنين واحد حد يجي مش انت عامل حد اللي يجرح ما تخش بيتك وفي حدود مشتتات فانت ايه اللي عامل لحد يدخل تفيدي العزيز داخل على الايه كان يجب على هؤلاء النقاد ان يوجهوا نقدهم للاصل وهو ابن مندى ثم ابن الصلاح ثم شفت ورد شفت الاصول تعيش كده في حياتك كده اذا كنت تريد الوصول عليك بالاصول اسمع قبل ابن الصلاح اخذ من ابن مندى اذا انفرد الرجل عنهم اي عن الزهر او قتده بالحديث يسمى غريبا فاذا روى عنه رجلين او ثلاثه اشتركوا في حديث يسمى عزيز فاذا روى الجماعه عنه الحديث سماه نستنتج من ذلك ان غريب عن الزهر او قتاده او اشبههما وانه عزيز عن الزهر او قتاده واشبههما وانه مشهور عن الزهر او قتاده واشبههما لا اسمع بقى الكلام ده يعطف المصطلح حقه لما يقول اثنين عن قتاده قتاده كده لما يروى عليه اثنين لو يروى عليه سعيد بن بشير لوحده زي حديث اسماء نسمي الحديث ده ايه؟ غريب ايوه طب زي حضرتك شفت ده لو يروى اثنين عن بس نساء طب لو يروى عليه اثنين عن قتاده نسميه ايه؟ عادي بس سعيد زي يبقى اذا هذا التعريف لا يفي بالعزة ايه؟ ايه رأيكم بقى؟ انا عشكم كل طرقكم. العزة المطلقة تبدأ من اول الايه؟ الصحابي. والشهرة المطلقة تبدأ من عند الايه؟ اذا كان ثلاثة صحابي تبقى شهرة ايه؟ مطلقة. ان اثنين صحابي تبقى عزة ايه؟ مطلقة. وإنسان صحابي واحد زي عمر حديث إمام الأعمال وقال ماشي كده إيه أبا عمر وبعدين منه إيه مش أنا أقول لكم عين ورا منها عين هنقرب من وقف الناس ومحمد ابن إيه وبعد محمد يحيى ابن إيه سعيد واشتهر عن يحيى ابن إيه سعيد نسميها لتواتر نسبي لشهرة إيه نسبي حفظكم الله. نبدأ بقى تاني خلي بالكم بعد كده وهذا الاستنتاج مهم جدا اللي انتوا قلتوه تبقى شهرة ايه نسبية وعزة ايه نسبية وهذا الاستنتاج مهم جدا ومن لم يعرفه انتقد ابن الصلاح مثل الحافظ العراقي جبل عين المفترح اللي ما يعرفش الحزة الشهرة النسبية من الشهرة المطلقة يبدأ ينتقد الناس وهو لا يدري. حصلت المصيبة دي في الناس لما جه يتكلم ابن الصلاح المشهور لما جه يتكلم على المشهور قام ينتقد العراقي. انتقد ازاي؟ لما تفتح المقدمة او تفتح الكتب اللي بتدعى تطلع على مستوى مصر قال هات مثال للمشهور. قام ابن الصلاح ده مثال استخدمه النووي واستخدمه ابن كثير. طب مثال المشهور قالوا ايه؟ الحديث الاعمال بالنية. يبقى قالك المشهور ينقسم الى صحيح وغير ايه؟ صحيح. صحيح وغير صحيح ام جاب مثال يبقى المشهور الحقيقي خلي بالك مرات ثلاثة فايه؟ فاكثر. نسميه ده مشهور ايه؟ اصطلاحي. المشهور الاصطلاحي مرات المصطلح عند علماء المصطلح ثلاثة فايه؟ فاكثر. طيب جابوا دي منين؟ الحافظ ابن حجر قال الخبر من حيث وصوله الينا اما ان ياتي بطرق بلا عدد معين زي من المتواتر او بحصر بما فوق الاثنين. ايه اللي فوق الاثنين؟ ثلاثة واربعة وخمسة وستة نسميه ده الايه؟ ان ارضهما اثنين يبقى ايه؟ عزيز. ارض واحد يبقى ايه؟ انتوا فاهمين معايا؟ اللي مشفق يقول لي انا اسمد عامل الحمد لله رب العالمين زي كده ان كان الملبن صعب في البلع انت بتلوج على طول على ما تبلع حته ملبني اكون انا وصلت لك 50 معلقه الحمد لله رب العالمين. اسمع معايا. قال ابن الصلاح يا سلام يا سلام. قال ابن الصلاح في النوع رقم 30 ومعنى الشهر المفهوم وهو منقسم الى صحيح والى غير ايه؟ صحيح. طب صحيح زي ايه يا ابن الصلاح؟ قايل انما الاعمال بالنيات. ايه اللي مش عارفين يومين؟ قال لك ايه؟ الحافظ ابن كثير وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الاعمال بالنيات. يبقى المشهور اسمع معايا. لما قال المشهور ده قالوا زي حديث الاعمال بالنيات يبقى مشهور صحيح. ده المشهور ده حديث اوله ما روحش الا واحد عن واحد عن واحد. عمر بن الخطاب عن عنقرة بن وقاص الليثي عن محمد بن التميمي عن مين؟ لم يوصل ليحيى بن سعيد. خلاص يا اخوانا. فبعدين وطبعا الحافظ ابن كثير اختصر عن انصف 42 وقد يكون المشهور صحيحا كحديث الاعمال بالايه؟ من احترم ام العراقي بدا يعترف بفتح المغيث. قال ومثل اسرع. قال ومثل مين اللي مثل؟ ابن الصلاح. قال ومثل المشهور الصحيح بحديث الاعمال بالنيات وطرعه في ذلك الحاكم. قال وفيه نظر. طب ايه النظر عندك يا مين؟ يا عراقي. قال فان الشهرة انما طلعت له من عند يحيى بن ايه سعيد. واول الاسناد فرد اسمعني وقت يا جماعه يا اخوانا شوف الشيوخ اول الاسناد ايه ده لسه حديث ده لسه ولحد المشاكل بينه وبين كتب المصطلح قال ان لما لقى مشكله في سعيد فعلا راح عند يحيى بن سعيد وقفت المشكله حلوه تبقى سعيد قطع قطع انت بتقول يا ابن الصلاح ده مش عشان المشهور الايه الصحيح على طول ده يحتار قصدي ما فيش شهره اصطلاحيه بوقت يحتار بس قال ايه انت صحيح مشهور صحيح مشهور وده كان انما ده قال انا حصل حاجه اول الحديث فرض على القمة محمد يحيى لكل فرض عن حق عن فرض زي فين الشهرة قال هنا وفيه نظر فإن الشهرة إنما طرأت له من عند يحيى بن سعيد وأول الإسناد فرض كما تقدم وقد نبه على ذلك ابن الصلاح في آخر النوع الحادي والثلاثين وهو الذي يلي نوع المشهور وقد ينبغي له أن يمثل بغيره وكان ينبغي له أن يمثل بغيره مما مثل مثل به الحاكم أيضا كحديث إن الله لا يقبض العلم انتزاعا حديث قبض العلم اللي أجيب لكم اللوحة بتاعت الحصة الجاية إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسؤلوا فأكثر بغير علم فقلوا وأضلوا يبقى دخل يبقى حديث العلم حديث العلم كان يجب يمثل بحديث العلم كويس قالوا له ليه قال ان رواه عن النبي كواحد ثلاثة عبد الله بن عمرو بن العاص من عبد القسيس عايز اتفرع عبد الله بن عمرو بن العاص وابو هريره وعائشه يا سلام ثلاثه الطحان لما جه يمثل به قال اخرجه الشيخان والترمذي واحمد لقيت التخريج ده يا اخوانا ما بيتعداش ايه عبد الله بن عمرو يبقى تخريجه يدل على ان الحديث ايه غريب قال لا يعني شوف الشغل انا عامل شغل كويس ان شاء الله تبص تقول له مش ليه يوم وليله لا يبقى يجب ان يمثل بحديث صحيح يمثل انت عارف المشكله حصلت في العراق ليه؟ لان الشهرة بتنقسم لنوعين شهرة نسبية وشهرة غير ايه؟ شهرة نسبية وشهرة ايه؟ مطلقة لما انا اوصل بحديث العلم يبقى يريد الشهرة الايه؟ المطلقة يعني حديث العلم يبقى شهرة مطلقة من اول الايه؟ السنة وابن الصلاح لما جه يمثل بحديث العلم يبقى مثل بالشهرة الايه؟ يبقى انا حليت المشكلة فرقتهم عن بعض انا بدأت افرق مين؟ العراقي افرق عن مين؟ ابن الصلاح ده خالص انتوا عايزين شهرة اونلاين الدكتور ده بيبقى معين زيت وزيت العافية وزيت الخروح ولا زيت ايه فده عايز يا عايز شهرة مطلقة يبقى ابن الصلاح العراقي كان يريد شهرة ايه مطلقة فاذا اردت شهرة مطلقة طلعنا البضاعة خد حديث الايه انت عايز شهرة نسبية وصحيحة خد حديث انما الاعمال بالنية ايه رأيك انت هو يعني انا عندي حديثين الشهرة النسبية اجيب له حديث ايه مشهور من عند مين يبقى شهرة نسبية لان الشهرة من صدر مين انما المتن كله من هنا من الاوضة مشهور من حديث العلم لان رويه ايه هحللهولكم ان شاء الله الحصة الجاية تحليلا تاما وكاملا ان شاء الله وانا حليت الاشكال اللي كان بين العراقي وبين مين ابن الصلاح وجبت الحل منين كان السفارة وضعكم ايه متقدم معايا لانني لما قلت ايه خلي بالك صح تعالى معايا بقى اللي تشوف لك اهو السفارة تعالى بس معايا هنا الاصل لك صفحة 135 لك الدكتور الاصل الذي اعتمدنا عليه في هذا التوقيت اسمع اسمع قلت انا مش انا ايه القط احمر والجواب عن ابن الصلاح ان المثال الذي اوردت من الصلاح مستقيم والذي طالب به قسم من الايه من المساله اللي تربط حديث العلم قسم وذلك ان الحديث المشهور ينقسم الى اثنين اما مشهور نسبي او مشهور ايه مطلقه نعم فالذي مثل به الحاكم واختاره العراقي للرد على ابن الصلاح قسم من المساله وهو المشهور بالصلاح المطلق الصحيح اللي هي شهره ايه المطلقه والذي اورده ابن الصلاح قسم من المساله وهو اقتصر عليه في تعريفه فهو مثل مشهور بالصلاح النسبي الصحيح اللي هو شهره ايه النسبي الاصل اللي اعتمدت عليه اللي ما بقليش لابد اجيب له قوه تحويلي ايه القوه اللي تحويلي قال السخاوي في فتح المغيث الجزء الرابع فتح السبعه وعلى هذا فيخرج الحكم على حديث الاعمال بانه فرض في اوله مشهور فيه يريد انه اشتهر عن من انفرد عنه فهي شهره نسبيه لا دخلين من ده اذا انا افتح كتب الحديث كله لقيت الكلام ده موجود عند كتاب حديث ولا وعند كمان التاني اللي هو الطحاوي بتاعه يبقى انا عندي من هذا المصطلح في فتح الموضوع الجزء باخد حاجتين ان في شهره نسبيه وفي شهره ايه؟ مطلقه ثم نقل التكامل في فتح الموضوع مع حديثها حسن شيخ حافظ ابن حجر المغيره لسه اتكلمناها على مستفيد سيب الحته دي لان مستفيدها صح الحته الجايه ثم قال السخاوي بحيث يشمل ما كان اولا منقولا عن الواحد كحديث الاعمال دي احيتها ان بالتفصيل لان خلي بالك لو الحديث واخد الشهره من اول زي حديث الاعمال حديث العلم بنسميه شهره ثلاثه زادوا زادوا زادوا بس بادئ بثلاثه بنسميه ده مستفيض مستفيض يبقى المستفيض خلي بالك عشان شايفين حضرتك المستفيض والمشهور ومنهم من غير بينهم بان المستفيض يكون في ابتدائي وانتهائي يعني وفيما بينهما سواء يبقى المستفيض بياخد الشهره من الايه؟ من الاول. طيب اما المشهور تحمي المشهور يحط جنب منه الايه؟ المستفيض. ثم قال بحيث يشمل ما كان اولا منقولا عن الواحد كحديث الاعمال وان انتقد ابن الصلاح في التمثيل به بل انتقد ابن الصلاح بالتمثيل به ولا انتقاد اي ما فيش انتقاد بالنظر لما اقتصر عليه في تعريفه اذا الشهرة في شهرة ايه كويس كده يا اخواني حفظكم الله ورحمكم وكأنكم تعيشون بين جميع علماء المصطلح امام المشهور وكده ده انا لو حتى خدت في الحصة دي ركعها تبقى تروح تحصل من اي واحد طالب علم حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مش عارف حتى جاي حتى ايه هجيب اللي هو